الطريق على الطريق على المشايخ المشايخ. ومن هنا نحس موضوع الفقه في الواقع، مشروع في الواقع يعني. نعم، هجمة هجبة ما إلها داعي. وأخونا علي هو أنه كان في المدينة وقع تحت ضغط الشيخ ربيع وجماعة هؤلاء، ففي كلماته بعض قسوة على الآخرين. ما كان ينبغي ان يقول هذه المقاله؟ والله يا شيخ يعني الاخ علي الان هو يعرف يعني ربيع اتصل في امان. الاخ علي نصحت عدة مرات في اخر مرة خاصة بعد الكتاب، قلت له ما كان ينبغي ان يذكر هاي لانه هجمة على هؤلاء الشباب، هجمة مسعورة دون ادنى مبرر. انا لما قرأت رسالة الاخ علي شعرت انه وقع تحت تأثير مشايخ المدينة في هذا الموضوع وعظم الشعور. معلش بس انا ارى بعض كلمات انا قد يعني كل احد يصاب بالشيء، لان هذا الشعور قد يكون موافق الحقيقة او غير موافق. هذا شيء غير موافق الحقيقة. الشعور لك ان تشعر كما تشعر. في بعض الناس قاسية من جهة يقتنزل فيها رجاء او الهؤلاء، يعني انت هذا رأيك. وهذا طبعا ربما يكون يعني هذا رأينا كذلك، لكن جاء في الوقت الذي كان يرصد فيه هذا الرأي. صحيح. ويتبنى ذلك الرأي الآخر. نعم. كيف عليك لا أيضا في ناحية مهمة جدا. هو قد يعني باعتبار أنهم أولئك المشايخ هناك هم الذين يقولون عن أنفسهم أنهم حملة راية الدعوة السلفية، وهم أصلا لا يعتبرون غيرهم أنه يحمل الدعوة السلفية. ولذلك قد يفهم بعض الناس أن المعني بذلك يعني يشمل من كان في غير تلك البلاد، أنه يشملهم هذا الكلام في موضوع الواقع. أي كلام؟ حول ما يتحدث فيه حول الواقع الذي يعني مشايخ؟ إيه يعني الذي يتكلم في رسالة فقه الواقع، والكلام حول ما كان فيه أكثر مما يتعلق بالدعوة مثلا في غير بلادهم، لأنه هناك في شكوى كثيرة فعلا من الغفلة يعني طلاب العلم من فهم الواقع الذي يعيشون فيه. في بعض الإخوان هناك أيضا يعني الشيخ محمد بن عبد الله رحمة الله عليه وجد في تلك البلاد، فاعتقدوا بأن هذا الحق يعني ليس لسواهم على الإطلاق، وإنه ما في واحد ينبغي أن يزاحمهم لا بركبته ولا برأسه ولا بعقله ولا لسانه أبدا. تذكرني بكلمة لأحد الأساتذة أو المعلمين الذين كانوا في الجامعة الإسلامية في قسم الثانوي، اسمه الشيخ عبد الله، نسيت عبد الله إيش. وكان من عادتي لما أنزل من الجامعة بسيارتي أمر على الإدارة لعله في بعض الأساتذة ينتظرون عودة سيارة الجامعة الخاصة بالأساتذة، كان يجلوا بها إلى المدينة. فكنت أنا أقوم بمثل هذا الواجب من التعاون يعني، فأمر على الإدارة فركبوا بعضهم، وكان في بعض الأحيان حتى الشيخ بن باز. المهم هذا الشيخ عبد الله ركب في سيارتي، ما أتحدث في أمور دينية، يقول هنا الشيخ يقول وكنا نظن أن التوحيد مش معروف إلا في بلادنا، وما في علماء يعرفون التوحيد مثل علماءنا، وإذا هذا الأمر خطأ. نعم. هو يشير إليه يعني. نعم. هذه مصيبة مصيبة، وهذا دليل أنه معلوماتهم بالواقع الإسلامي ما هو يعني صحيح وسليم، ودائرته ضيقة جدا. أقول حاجة، أنا لا بدأنا نحس بدأنا نرى كثير من الشباب السعوديين الآن في الحقيقة يمر على أن الدعوة أو الدعوة السلفية ليست في أرض الجزيرة. هاي هذا صحيح يعني. نعم. ولذلك صار يمر إلى خارج الجزيرة. صرنا نجد هذا التعصب الذي كان عندهم قديما هكذا يتساقط ويزول. وما عاد الاخ اتصل فيكم بالهاتف او كذا او لما نيجي على هنا المشايخ. اي نعم نعم. اذكر شيخنا هذا مناسب الكلام. اي نعم. ماذا اردت ان تقول؟ يعني اقول انهم يرون لانفسهم الفضل على غيرهم، ويعني لا يشعرون باي غبار ان في ذلك يعني اي حرج في نفوسهم. انهم يعني هم الحراس فقط على يعني دين الله وعلى شرع الله، وهم يمتازون في كل شيء. حتى بعض المدرسين يقول هناك هو زوجته في تحفيظ القرآن أيضا تؤخذ الجوازات ليحفظ فيها، ويقول لو أنا ما أريد أعطيك يعني جواز زوجتي، يقول هل تريد أنت يعني أن يكون جواز سفر زوجتك مع أحد ممكن يقع في يد احد ينظر الى صورتها وكذا، يعني ما يعني نحن قد فضلنا الله عليكم. نحن قد فضلنا الله، يعني ينظر ان العمل مثل هذا يعني من باب تفضيل الله عليهم، لانه ياخذ الجواز ويحتفظ به، وان هذا امر سائغ له وليس لغيره ان يكون.